بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 182 من البداية والنهاية. ثم روي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق، كل ذلك في 15 سنة. الحاشية 1 صحيح، البيهقي في الدلائل والعهن جرائد النخل، وانظر الجامع لأسباب النزول دار الفجر للتراث. 2 قلايص جمع قلوص وهي الناقة السريعة. 3 ذكره البيهقي في الدلائل. متابع. فصل في الإسراء برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه من هناك إلى السماوات وما رأى هنالك من الآيات. ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذه المواطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين. وروى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: أسري برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل خروجه إلى المدينة بسنة. قال: وكذلك ذكره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. ثم روى الحاكم عن الأصم عن أحمد ابن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي أنه قال: فرض على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخمس ببيت المقدس ليلة أسري به قبل مهاجره ب16 شهرا. فعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عثمان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس قالا: ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه مهاجره، أعيد، وفيه هاجر، وفيه مات، فيه انقطاع. وقد أورد حديثا لا يصح سنده، ذكرناه في فضائل شهر رجب أن الإسراء كان ليلة 27 من رجب، وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته، والله تعالى أعلم. ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب، وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة، ولا أصل لذلك والله تعالى أعلم. وينشد بعضهم في ذلك: ليلة الجمعة عرج بالنبي ليلة الجمعة أول رجب. وهذا الشعر عليه ركاكة، وإنما ذكرناه استشهادا لمن يقول به. وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاتا عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن رواية جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وأنس بن مالك وبريدة بن مسعود وعبد الرحمن بن قرط وعمر بن الخطاب ومالك بن صعصعة وأبي وعيد ومالك بن صعصعة وأبي ذر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعائشة وأم هانئ أعيد من رواية جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وأنس بن مالك وبريدة بن الخصيب وجابر بن عبد الله وحذيفة وشداد بن أوس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن قرطة وعمر بن الخطاب ومالك بن صعصعة وأبي ذر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعائشة وأم هانئ رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزو والكلام عليها ومعها ففيها ما قنعوا وكفاية، ولله تعالى الحمد والمنة. ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله تعالى، فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول ثم أسري برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء، وقد فشل الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. قال وكان من الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ابن مسعود وأبي سعيد وعائشة ومعاوية وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم ما اجتمع في هذا الحديث، كل يحدث عنه بعض ما ذكر لي من أمره. وكان من مسراه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما ذكر لي منه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله تعالى وقدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدقه، وكان من أمر الله على يقين، فأسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد. وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني يقول أتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في موضع منتهى طرفها، فحمل عليها ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيها إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له، فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية من لبن وخمر وماء، فذكر أنه شرب من إناء اللبن، فقال له جبريل هديت أمتك هنا حسب هذا الضبط هديت وهديت أمتك أو كما قال. وذكر ابن إسحاق في سياق الحسن البصري مرسلا أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فأركبه البراق، وهو دابة أبيض بين البغل والحمار، وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه، يضع حافره في منتهى طرفه، ثم حملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. قلت وفي الحديث، وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أراد ركوب البراق شمس به، فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحي يا براق مما تصنع، فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه. قال فاستحى حتى ارفض عرقا ثم قر حتى ركبه. قال أعيد ثم قر حتى ركبه. قال الحسن في حديثه فمضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصلى بهم، ثم ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخمر وقول جبريل له هديت وهديت أمتك وحرمت عليكم الخمر. ثم أعيد قال ثم انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكة، فأصبح يخبر قريشا بذلك، فذكر أنه كذبه أكثر الناس وارتد طائفة بعد إسلامها وبادر الصديق إلى التصديق وقال إني لأصدقه في خبر السماء بكرة وعشية أفلا أصدقه في بيت المقدس. وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيومئذ سمي أبو بكر الصديق. قال الحسن وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، شمس تنكر وأبدى العداوة. متابعة: وذكر ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانئ أنها قالت ما أسري برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا من بيتي، نام عندي تلك الليلة بعدما صلى العشاء الآخرة، فلما كان قبيل الفجر أهبنا، فلما قام صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت الغداة معكم الآن كما ترين. ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه فقلت يا نبي الله أعيد ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه فقلت يا نبي الله لا تحدث بهذا الحديث الناس فيكذبونك ويؤذونك. قال والله لأحدثنهموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم فكذبوه. فقال وآية ذلك أني مررت بغير بني فلان بوادي كذا وكذا فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعيرا فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت بصحنان مررت بغير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء. قال فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم، وسألوهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وذكر يونس بن بكير عن أسباط عن إسماعيل السدي أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير، فدعا الله عز وجل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم. قال فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم، وعلى يوشع بن نون، رواه البيهقي. قال ابن إسحاق وأخبرني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج ولم أو كما قال أو أتي أو أتى هنا ولم أرى شيئا قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر، فأصعدني فيه صاحبي حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه بريد من الملائكة يقال له إسماعيل تحت يديه 12 ألف ملك تحت يد كل ملك منهم 12,000 ملك. قال يقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا حدث بهذا الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ذكر بقية الحديث وهو مطول جدا. وقد سقناه بإسناده ولفظه بكماله في التفسير وتكلمنا عليه، فإنه من غرائب الأحاديث وفي إسناده ضعف. كذا في سياق حديث أم هانئ، فإن الثابت في الصحيحين من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر، من عند الحجر. وفي سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تكلمنا عليها هناك، ومنها قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه. والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه، فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء، ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك. في الحاشية واحد ذكره ابن سعد والدر المنثور، اثنان صحيح البخاري مسلم في الإيمان، متابع: ولم يقل في ذلك وذلك قبل أن يوحى إليه، بل جاءه بعدما أوحي إليه، فكان الإسراء قطعا بعد الإيحاء، إما بقليل كما زعمه طائفة أو بكثير نحو من 20، أعيد، نحو من 10 سنين كما زعمه آخرون، وهو الأظهر. وغسل صدره تلك الليلة قبل الإسراء غسلا ثانيا أو ثالثا، على قول أنه مطلوب إلى الملأ الأعلى والحضرة الإلهية. ثم ركب البراق رفعة له وتعظيما وتكريما، فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ثم دخل بيت المقدس فصلى في قبلته تحية المسجد. وأنكر حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه دخوله إلى بيت المقدس وربطه الدابة وصلاته فيها، وهذا غريب، والنص المثبت مقدم على النافي. ثم اختلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم، أكان قبل عروجه إلى السماء كما دل عليه ما تقدم، أو بعد نزوله منها كما دل عليه بعض السياقات، وهو أنسب كما سنذكره على قولين، فالله تعالى أعلم. وقيل إن صلاته بالأنبياء كانت في السماء، وهذا تخيره من الآنية اللبن والخمر والماء. هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما ثبت في الحديث الصحيح؟ والمقصود أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم، فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه بعض الناس، بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة، فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة، وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء، وذكر أعيان من رآه من المرسلين كآدم في سماء الدنيا، ويحيى وعيسى في الثانية، وإدريس في الرابعة، وموسى في السادسة على الصحيح، وإبراهيم في السابعة، مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطوافا، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر للمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ورفعت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة ونباقها كقلال هجر، وغشيها عند ذلك أمور عظيمة، ألوان متعددة باهرة، وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرة وفراش من ذهب، وغشيها من نور الرب جل جلاله. ورأى هناك جبريل عليه السلام له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض، وهو الذي يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ يمينا ولا شمالا ولا ارتفع عن المكان الذي حده له النظر إليه. وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم. في الحاشية 1 صريف صوت جريان القلم، وتابع: وهذه الرؤية الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، كما نقله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والأولى هي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكان ذلك بالأبطح، تدلى جبريل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، حتى كان بينه وبينه قاب قوسين أو أدنى. هذا هو الصحيح في التفسير، كما دل عليه كلام أكابر الصحابة المتقدم ذكرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في الحديث، والله تعالى أعلم. وإن كان محفوظا فليس بتفسير للآية الكريمة، بل هو شيء آخر غير ما دلت عليه الآية الكريمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى أمته الصلوات ليلة إذ 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين ربه عز وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى 5، وقال هي 5 وهي 50، الحسنة بعشر أمثالها، فحصل له التكريم من الرب عز وجل ليلة إذ. وأئمة السنة كالمطبقين على هذا واختلفوا في الرؤية، فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتين، قاله ابن عباس وطائفة، وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد. وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين، واختاره ابن جرير وبالغ فيه، وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين. وممن نص على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا النووي في فتاويه. وقال الطائفة لم يقع ذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم. قلت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: أعيد. وقال الطائفة لم يقع ذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم. قلت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نورا. فقال: أعيد، نورا أن أراه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية رأيت نورا قالوا ولم يكن رؤية الباقي بالعين الثانية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى فيما رؤيا في بعض الكتب الإلهية يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تهدهد. والخلاف في هذه المسألة مشهورا بين السلف والخلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم هبط رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بيت المقدس، والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه. ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عندما يتقدم ذلك للسلام عليه هذا فلان فسلم عليه، فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرف بهم مرة ثانية. واحد في الحاشية واحد صحيح مسلم في الإيمان. متابع. ومما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة أممتهم ولم يحن وقت إلا ذاك إلا صلاة الفجر، فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل فيما يرويه عن ربه عز وجل. فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار إقامتهم. ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة، فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار، وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مندهشا أو طائش العقل، ولكنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصبح واجما أي ساكنا يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادر إلى تكذيبه، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة، وذلك أن أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد الحرام وهو جالس واجم، فقال له هل من خبر؟ فقال نعم. فقال وما هو؟ فقال إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال إلى بيت المقدس؟ قال نعم. قال أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم. فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمع منه ذلك، وأراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم. فقال أبو جهل هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم، فقال أخبر قومك بما أخبرتني به. فقص عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبر ما رأى، وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه، فمن بين مصفق وبين مصفر تكذيبا له واستبعادا لخبره، وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأخبروه أن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال إنكم تكذبون عليه، فقالوا والله إنه لا يقوله، فقال إن كان قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحوله مشركي قريش فسأله عن ذلك، فأخبره فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به. وفي الصحيح أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك، قال فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشيء، فجل الله سبحانه وتعالى لي بيت المقدس فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأنعته لهم. فقال أما الصفة فقد أصاب.